لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب الحدود: النهي عن إقامة الحدود في المسجد صيانة لها عن التلوث. روى أبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود. القواعد هو القصاص، أن يستقاد في المسجد يبقى القصاص يقتضي قتل أو قطع أعضاء أو نحو ذلك، يترتب على ذلك تلوث المسجد بالدم. وكذا إقامة الحدود فإن فيها قطع قد يترتب عليه غالبا نزف دم، وكذلك في الرجم والجلد قد يترتب عليه أحيانا نزف، فذلك كله تنزه عنه المساجد. حديث حسنه الشيخ الألباني. هل للقاضي أن يحكم بعلمه؟ ماذا تعني أن يحكم بعلمه؟ يعني إذا علم القاضي ارتكاب بعض الناس جريمة رآهم بنفسه، هل له أن يحكم عليه بالرجم أو الجلد ويقول أنا رأيته يفعل؟ هذا معنى أنه يحكم بعلمه، أي دون بينات. قال: يرى الظاهرية أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود، سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، وأقوى ما حكم بعلمه. عايز يقول البينات مش زي ما علم، هو شاف بنفسه، يقول لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم بالبينة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره. وفي الحقيقة هذا استدلال بعموم على غير موطن النزاع، فإننا إنما نختلف في إقامة الحد، أما تغيير المنكر فليغيره، ينهاهم عن ذلك، ولكن ليس له أن يجلد إنسانا ويقول علمت أنه يستحق الجلد. فالقاضي بشر، الحاكم بشر، ولو أنه قتل إنسانا أو رجمه بدعوى أنه رآه يزني، رآه يقتل، يترتب على ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. والرسول صلى الله عليه وسلم علم نفاق المنافقين، علم كفرهم الأكبر، ومع ذلك لم يقم عليهم حد الردة، ولم مع تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يعرف الأمور بالوحي ما بنى على ذلك في حكم واحد قط طول مدة حكمه صلى الله عليه وسلم. فالاستدلال بالأدلة العامة نحو كونوا قوامين بالقسط، الأدلة المسألة التي فيها النزاع أخص من ذلك، ليست داخلة في هذا العموم، لأن هذا العموم لم يحدد الكيفية في التغيير، فلماذا يعني يكون دليلا على إقامة الحد في هذا الباب؟ قال: فصح أن القاضي على ده كلام ابن حزم، فصح أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره، وصح أن فرضا على القاضي أن يغير كل منكر علمه بيده، أن يعطي كل ذي حق حقه وإلا فهو ظالم. لابد أن يثبت هذا الحق بالبينة، وإلا فسدت أمور الناس. أما جمهور الفقهاء فإنهم يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. قال أبو بكر رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي. ولأن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة، ولو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة لكان قاذفا يلزمه حد القذف، وإلا فلماذا يختص هو دون باقي المكلفين بالخروج من العموم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال عز وجل في قصة الإفك قولا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذا بين لنا لماذا كيف يجب إقامة الحد إذا جاء الأربعة الشهود، وهكذا في سائر الحدود. والقضاة داخلون في هذا العموم: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وكذا في القتل وكذا في الأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قال عن قول الجمهور أن القاضي كغيره من الأفراد، لو رمى القاضي زانيا بما شهده منه وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة لكان قاذفا يلزمه حد القذف، وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم فأولى أن يحرم عليه العمل به. هو إقامة الحدود مجرد علمه، هو ممكن يعلم ده يطلع خطأ. يعني ليه اشترط 4 شهود في الزنا؟ لأنه ممكن واحد يتهيأ له، ما 3 من الصحابة والتابعين شاهدوا على المغيرة لأنهم رأوه يزني، والرابع قال إيه؟ لم أتبين، رأيت إستن يعلو ويهبط. طب ما واحد ممكن يكون واحد فقط يخطئ إن دي هي فلانة ولا فلانة ولا مش فلانة، واحدة مراته والتانية إيه؟ أو أمته والتانية أجنبية، فهم هيشهدوا على وجوه وفروج عشان يقولوا من دول هم اللي زنوا، وليس مجرد ان واحد رأى يجامع امرأة ممكن تكون زوجته وقصتها انكشفت مثلا. فهذا لا يصح ان يبنى عليه الا بالبينة التي لا يشك فيها. صحيح ان الشهود ممكن يكذبوا، لكن ليس هذا هو الاصل، وإلا لتعطلت الحقوق تماما في كل المعاملات والحقوق والحدود. قال: وأصل هذا الرأي، هو مش الرأي، هو قول جمهور العلماء كما واضح، قول الله سبحانه: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يبقى القاضي لما يتكلم يقول أنا شفتهم بقى بدون أن يأتي بشهداء فهو إيه؟ كاذب، فهو فاسق، فلا يصح حكمه. ولذلك لا يجوز، هذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح والصواب الذي لا يجوز خلافه. القاضي لو معاه 3 يروح عند قاضي آخر ليثبتوا 4 شهود، وإلا كان كل منهم فاسقا. قال الخمر نكت مقدمة عامة في الحدود وبدأ بحد الخمر. قال التدرج في تحريمها. وقد كان الناس يشربون الخمر حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فكثر سؤال المسلمين عنها وعن لعب الميسر لما كانوا يرونه من شرورهما ومفاسدهما، فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر. دليل أن المسلمين كثير كانوا بيسألوا، لأن كثيرا من المسلمين كان يتطلع إلى تحريم الخمر والميسر لما يعلم من مفاسدهما. أسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، وبدأ بالإثم. قال ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. قبل أن يستقر التشريع كان ذلك لا يلزم منه التحريم، لأن ذلك كان تدرجا حتى يعتاد الناس ترك الحرام بالتدريج. أما الآن فلو علم شيء إثمه أكبر من نفعه فلا بد أن يحرم. لكن الآية دي ليه ما كانش تحريم للخمر؟ والآية التي في سورة المائدة هي التي كان فيها، لأنه كما ذكرنا لم يكن قواعد التشريع قد استقرت لعدم قدرة الناس على احتمال كل الأحكام، فكان ذلك تدرجا للعقلاء أنه إذا كان الشيء إثمه أكبر من نفعه فينبغي أن تتركه. ثم استقرت أحكام الشريعة وقواعدها على أن كل شيء إثمه أكبر من نفعه فهو محرم. قال أن في تعاطيهما ذنبا كبيرا لما فيهما من الإضرار من الأضرار والمفاسد المادية والدينية، وأن فيهما كذلك منافع للناس، وهذه المنافع مادية وهي الربح بالاتجار في الخمر وكسب المال دون عناء في الميسر، وإلى يومنا هذا لا يزال الناس ينظرون إلى ذلك. تجارة المخدرات تكسب مبالغ طائلة في مدة وجيزة، ولعب الميسر والتعاون على ذلك يؤدي إلى يعني مكاسب لبعضهم وخسائر هائلة لبعضهم. طبعا واللي بيأجر صلاة القمار بيشوفها انها مكاسب ايه مادية، ولسه الدول لغاية النهاردة بتسمح بايه بالملاهي الليلية والخمارات، وبعضها يسمح بتجارة المخدرات او بعض انواعها، وبعض يعني بلاد كثيرة تسمح بصلاة القمار لأجل هذه المنافع التي أبطلها الشرع بعد ذلك. ومع ذلك فإن الإثم أرجح من المنافع، وفي هذا ترجيح لجانب التحريم وليس تحريما قاطعا. ثم نزل بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرجا مع الناس الذين ألفوها وعدوها جزءا من حياتهم. وفعلا اللي بيشرب خمر ومخدرات ما بيعرفش يعيش من غيرها، ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية المسلمين. مش مع ذلك إنما يتعالجش منها، لا يتعالج من الإدمان، ولكن تحتاج إلى عزيمة قوية وإقبال على الطاعة لتكون بديلا عن هذه المنكرات. اللي عنده تعود على شيء إدمان على المخدرات والخمر فهو لن يتركها بدون عزيمة قوية وبدون طاعات. الطاعات هي التي تعينه على ترك هذه الخمر والمخدرات. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلا صلى وهو سكران فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة بدون ذكر النفي، وأنتم تعبدون ما أعبد وأنا أعبد ما عبدتم وأنتم تعبدون ما أعبد. لا، وكان ذلك تمهيدا لتحريمها نهائيا. ثم نزل حكم الله بتحريمها نهائيا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سبحان الله. لما الواحد بقى يبص كده كمية شرب الخمر والمخدرات في العالم يعرف كيف سيطرة الشيطان على أجزاء كبيرة من البشرية، على أعداد هائلة من البشر، بل كأنه يعني الذي يعني من ينظر يقول ده مسيطر على معظم العالم، نسأل الله العافية. طبعا هذا بحكمة الله البالغة وبقدره النافذ أن أكثر الأرض قد ضلوا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. دي من الحاجات اللي تخلي الواحد يعني يتعجب من هذا الباب، إن كأن العالم بيحكمه ثلة من شياطين الإنس وربما الجن معاهم. كان في اثنين أجانب بيتكلموا بيقولوا على عملوا فيديو قالوا احنا لازم ننشره عشان الناس تعرف. قالوا بنتهم اللي عندها 7 سنين وهي ماسكة التابلت، وطبعا التابلت بقت كل الدنيا ايه تستعمله. فالبنت أجانب هم مش مسلمين ولا حاجة، امرأة متبرجة، طلع لها إعلان عن حاجة عن فيديو غير لائق صور. وبعدين هم لا شافوا اللقطة فمسكوا البتاع فاللقطات ما ظهرتش. وبعدين بعد كده يطلع فيديو يعني كل ما البنت تمسك كأن الكاميرا هي اللي بت ايه بت بتستشف انها طفلة، تقوم تعرض الافلام الخبيثة. المهم ان هم بصوا البتاعة وهي والايه والبنت هي اللي بص، فلقوا بيعلموهم يعني ايه مقاطع فيديو صغيرة دقيقة او دقيقتين او دقيقتين فيها طبعا شذوذ، رجل يخبر رجل ويقول لهم ده الكلام ده من ورا زوجته عشان يعلمهم خيانة والشذوذ ويعلمهم الكذب ويتكلموا على الكذب في الحياة الزوجية يعني في الخيانة، والعياذ بالله ان هو ما يعمل المنكر. ها وبنت مع بنت، تخيلوا الموضوع يعني. طب ايه فايدة ان الناس في السن ده اصلا؟ هو طبعا الشذوذ بيبدأ في الايه في المرحلة دي، ده حملة عايز اقول عالمية علشان نشر الشذوذ. ولسه يوميا في حاجات على السوشيال ميديا كميات هائلة من واحد معرفش اسمه ايه العقاد كاتب ان هو انتصر بانه اقنع عائلته بقبوله مثليا على اللفظ بتاعهم يعني، وانه قعد 5 سنين يحارب والعائلة ترفض، تقول له يا لوطي يا خبيث يا شاذ يا كذا ويا مريض، ويروح يعالجوه. وبعدين في الاخر بعد 5 سنين انتصر ومتصور مع امه بقى وهي ايه حضنه وهي محجبة، والعياذ بالله. زي بالضبط قلت لكم انا الداعية الاسلامي واللي بيعقد زواج المثليين في امريكا، يقول لك عقد لاول مرة في امريكا زواج المثليين الإسلامي والعياذ بالله. ها ده يعني حاجات فوق التخيل. وجايبين قصة ان هي واحدة اتجوزت وخلفت ولكن هي مش راضية تعيش مع الرجالة، وبعدين جوزت بنت بعد كده عند هذا الامام في الضلالة، ائمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ففعلا هذا من عمل الشيطان، عمل الشيطان منتشر، عمل الشيطان في الخمر والميسر من اكثر الامور انتشارا في العالم. جزء العاب القمار في مدينة كاملة في امريكا اسمها لوس انجلوس، مش كده؟ هي لاس فيغاس، لاس فيغاس مدينة القمار، مدينة كلها صالات قمار، اقتصاد هائل، مبالغ طائلة تنفق على ذلك، الخمر والميسر والأنصاب التي كانوا يذبحون عليها لآلهتهم، فقرنها بالشرك سبحانه وتعالى، والأزلام التي كانوا يستقسمون بها الأسهم، السهام اللي بيرموها عشان لو افعل غفل لا تفعل، هو نصيبه اللي يطلع له بقى ايه الغفل ده اللي هو ما فيهوش حاجه، زي بالظبط كده القرعه بيعملها عشان بدل الاستخاره يتجوز ولا يتجوزش، يسافر ولا ما يسافرش، يتاجر ولا ما يتاجرش، يشارك ولا ما يشاركش، كل دي عندهم بالازلام. فحرم الله ذلك. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فظاهر من هذا أن الله سبحانه عطف على الخمر الميسرة والأنصاب والأزلام، وحكم على هذه الأشياء كلها لأنها رجس. رجس أي خبيث مستقذر عند أولي الألباب. هذه الآية احتج بها جماهير العلماء ونقل على ذلك الإجماع بنجاسة الخمر لأنها رجس. وكون أنها عطفت على أشياء من الرجس المعنوي الذي لا نزاع في عدم نجاسته الحسية، نقصد أوراق الميسر، الناس بتلعب عمار بالكوتشينة، فالأمر ده معروف أن الورق مش لازم تغسل إيدك منه، ورق الكوتشينة ولا الضمن ولا الطاولة لو بيلعبوها على فلوس. وكذلك الأنصاب اللي هي الصخور، إذا ما عليهاش دم خلاص هتتغسل وتبقى إيه، ما هياش نجسة في ذاتها، رجس معنوي. وكذا الأزلام، السهام اللي بيقترعوا بها. ومع ذلك فهذا لا يعني أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، فإنه يجوز عطف ما استعمل في الحقيقة على ما استعمل في المجاز، فإن هذا لا تمنع منه اللغة. لما يقولوا القلم أحد اللسانين فسموه لسان، طب اللسان الحقيقي لسان؟ أدي مجاز على إيه؟ بل اجتمعوا في كلمة واحدة اللي هو كلمة اللسانين، والمقصود إيه؟ يد وإيه أو قلم ولسان. فلكن لأنه معبر عن نفس الوظيفة فكذلك، ولأن هذه الأشياء تحقق غرض الشيطان فكذلك بعضها رجس معنوي وبعضها رجس حسي لا يمنع من ذلك. والأئمة الأربعة بل والظاهرية معهم على نجاسة الخمر نجاسة حسية، وكذا الحشيشة، ولكن الحشيش إذا كانت جافة فلا يلزم الغسل منها، ولكن لا يجوز حملها وهي محرمة بلا نزاع معتبر بين العلماء. قال رجس، حكم هذه الأشياء كلها بأنها رجس ومن عمل الشيطان وتزيينه ووسوسته، وإذا كانت كذلك فإن الواجب اجتنابها والبعد عنها ليكون الإنسان معدا ومهيئا للفوز والفلاح. فاجتنبوه لعلكم تفلحون.